السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة، اليوم إن شاء الله تعالى ndio tuanza durusu zetu ambazo kwamba huwa tufanya hapa Masjid Maryam kila Jumapili. Kwa hivyo Jumapili hii biidhnillahi ta'ala ndio ya mwanzo tunaanza kurudi kwenye hizi durusu baada ya muda uliopita ilipokuwa hatuwezi kuendelea kusoma kwa sababu ya haya mambo yaliyotukumba au hili janga lililoko siku hizi. Naam, bila shaka kwanza kabisa yafaa tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kukutana tena baada ya kipindi kirefu kukosa kukutana. Bila shaka الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى وحده نا لازم تتambue بلا شك هي نعمه كبوة تتambue نا تمشكور الله سبحانه وتعالى ما انا نيني ممهونا احوال ها ويكي 2 تو نيوما منكي كويسابيا ميتي تولوسليا utashanga والله يعني تعجب من سرعه هذه البلية نمت وكيواني معافى يتعظ بغيره بلا شك. وإذا المسألة صعبة بلا شك أن كل أمتهوف وقدر يا الله سبحانه وتعالى إلى المواندكي عمرواك واضح سيكون بهجات واتكوفة لا، لكن جامب كمهيري لكتوكيا نعظة نعبر أمتوا باتا لونا يمصلي أمتوا ومعذيك إن شاء الله تقوم معذيك نو مستفيدك يا سفلان وأما ممشين لكيزا من زاكو ممصلي ومكوند كوزيكا. ما هو المسألة؟ مسألة يعني ني أحداث تزم بيتا هزياتي أثر يوتك ونيوزيت بلا شك تكون خسارة، بلا شك تكون ني خسارة. لكني السعيد من يعظ بغيره انت العاقل نولا نزنجتيا. فايوه سيسي الله سبحانه وتعالى بعد امتو نعمشا ونعمة يوحاي تكو حاي ساسا نسيسي ونيو توانغالي هيتي كيبين لتكو حاي تواندا نيني ما نوالي تلوازيكا خلاص غشا فرصة مزي هاتا كفنانين ما يرجع الكوين داكو بمبانا مسألة أمباو كوانبا يكون بعد الموت يعني برزخ. أنا عند برزخ هارودي لكن هو تماني كرودي فانين للإزدياد بالخير بس أفاني استزاد خير لكن خلاص فات الأوان. نا مسألة لمسألة غيب ما فيش وكوينجين كوهيفو ذكاو كما هيذي لابد واتوا كمبوشاني كوانسا kwamba sisi tuna mabda tuna na masir kule tunaenda maad wazi. Hapa katikati wanadamu wana tabia nisyan ghafla na nisyan kadha موجود هذا lakini tukaambia fadhakir fa inna dhikra tanfa almu'minin kull marra kull jalasat yafatukum bushani kumbushani nini akhira na maad kwamba sisi tuko hapa thumma yawma min alayam sanantaqil kama wale wengine wameenda wazi. Kwa hivyo hii tambii muhimu na nikumbusha sote ni wahusika, yafaa tukumbushane sana masala ya maad na akhira, kwa sababu tukikumbushana hayo ndio itakupa himma wewe sasa umru lubakia utaushughulisha vipi mwenyewe, utaushughulisha kwenye ujuhi alkhair au la. Idhalik siku moja Fudhail ibn Iyad alikutana na mzee mmoja fauka 60 fauka 60 akamwambia ya sheikh naamuona bado yani musrifun fi nafsi yuzawil munkarat yuzawil maasi u alim akataka kumnasihi yule bwana 60 fama fa akamwambia kam laka sana akamwambia 60 akamwambia wewe ulichobakisha ni kidogo na kule ulipotoka ni kwingi wafaa uende ukakuelezee mbele ya Mola wako sayasaluka rabbuk amma mada min hadha al-yawm sasa siji huko mbele kama utaishi lakini yale yaliyopita yasaluka rabbuk an kulli saghirin wa kabir yule bwana fa kashikwa na farak kidogo na khauf akamwambia ya fadhil tayib yana mimi amegutuka kwenye ghafla malhila malhila sasa yeye ameniambia maneno mazito malhila na mimi sasa niko 60 akamwambia basifa sahali sana atasema dawa yake hata si jambo kubwa dogo sana lilobakia akamwambia madha akamwambia ahsin ma baqi ahsin ma baqi yughfal laka ma mada خلاص يندو حيلة لبكية ما نقول نيوم أسوزك تدراكي كوشة كوشة بيت ما تستدرك الذي مضى مضى وزك رديتنا نيوم ساساك ألبمانا لكننا عالب فضيل رحمه الله نهين بفايدة أمتو قلتانا نعلماء وتستفيد أنك قلتانا نمتو سفيه أنك مكتشنا تمام كوشة بان ساسا بوليوبو ميكا ستيني بينغو جيه ساسا مباك lakini alimwambia la alimjibu kilimo akamwambia kilichobakia umri akapata mawaidha wale bwana akamwambia nikifanya hivyo خلاص akamwambia na tustahsin ma baqi yughfal laka kullu ma salaf intatub ila Allah wa tarji' wa tunib ilay subhanahu wa ta'ala na yote uliyofanya atakufutia Allah sasa akamkumbusha sa'at rahmatillah alimkumbusha nini sa'at rahmatillah kwamba مغفرة الله مبانا حتى كما أسرفت على نفسك نياك يوتيه لكني وكيرودي نيوما كما لواكو سبحانه وتعالى أتاكو بوكيا بعد ويبو صوت مؤمن صالح رجل صالح أو عاصي لا بد من الرجوع إلى الله والتوبة إليه توبا يكلمت أما يكو عاصيت حتى الصالحون يتوبون لا بد يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله كل مؤمن صالحهم وطالحهم وتتكرنين التوبية سزتك الله سبحانه وتعالى ثالثا مجالس كما هي مذكوان با توكا لازم تتنبيشاني في جامو مهم سان كوانزا هذه مجالس مهم سان سانا كوني ما يشايت والله كما كنا جامو مطو هتماني بعد كوفا ni katika mambo utamani ni dhikrullah bal walau yatamanna law raja'a fi dunya yusabbih tasbihah wahida thumma yarji' sayatamanna almayt na hizi majalis zaitwa majalis adh-dhikr majalis adh-dhikr yani fihi ilm fihi dhikrullah fihi hadith ar-rasul sallam hizi ndo majalis za dhikr na tushaelezea miraran fadl za kuhudhuria majalis kama hizi lakini لا بد من التنبيه بشيء واحد كنا كيتو لازم تكمبشانا كني تكيجا مجالس كما هيك كيتو مهم كني مجالس كما هيك كما هذي يتكيكانا صوت تكيجا هفا ان تنوي الخير تنوي الخير يعني الاخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى يسير سيسي وخسيريك تتوكا من يمباني تبان دو سفيري او تتوكا جسموت بيتوكاي هفا na majlisi kisha khasara bila shaka hii itakuwa si fiqh nzuri lidhalik mtu akihudhuria majalis alilm majalis aldhikr yuhsin niyatahu labud tafaqqud alniyya kama niyya ina uchafu chafu safisha kabisa tukianza na maana lazima mwanzo wa kila majlis tukumbushane masala kama haya muhimu jiddan kwa sababu ile sileo tuanza siku nyingine darasa ya pili ya tatu ya nne ishakuwa mazoea ile nia kupotea kidogo kweli wrong sio kupotea katikati sasa labudda kila majlis tukumbushane kidogo tanbihat ala shan taqsid al-ikhlas liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala hatta tahsul lak al-ajr wa sab hadith 80 kitoka kuja kusoma il anta fi sabilillah hatta tarja yani wa andikiwa ajr ya jihad fi sabilillah mpaka urudi nyumbani kwako al-khair wala ma khair khair azim lakini haipatikani mpaka kuhusun al-qasd wa husun an-niyya na hizi majalis min ahamiyatiha bimakan nitataja tu hadithi moja kuonesha tu muhimu hizi majlis hadithi moja mtume alayhi salatu wasalam alituelezea iko riwaya moja ya Abu Huraira radhiallahu anhu mpokea mtume alayhi salatu wasalam asema man qa'ada maq'adan لا يذكر الله فيه أو لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة هي رواية أبي داود ثم عليه الصلاة والسلام آية وليزيها نمنا يوم القيامة mtu atakujaku kusikitika kupitwa na majalis kama hizi qaada maqada ma dhakara Allah fi kikao chochote amekaa na wenzake hawakumtaja Allah au mustijamat amelala kwa ubavu amelala hakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kanat alayhi min Allah tira yani si duniani يوم القيامه kanat alayhi min Allah yani يوم القيامه min Allah yani يوم القيامه tira yani hasra wa nadama sayahsar yatahassar eh ويندم كنين مجلس ياك يمبيتا ما ذكر الله فيه أو ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في خسارة إذن هذا أشرف الأمر لكن إذا عقلنا هذه المعاني تكيونا أكيلنا هذه المعاني تكوكا بلا شك تحصل الخير العظيم تحصل الخير العظيم طيب يوني تنبيه فوبي أو نتذكر كدوغو صوتي يفاتكم بشاني masala kama hayo muhimu sana kabla ya kusoma ilmu wale takwaina faida kama hizi haqaiq hatuziweki mbele ya macho al-amru thani kama tulivyotangaza kabla ya kufunga kikao kwamba majlis tukifungua tutafungua na hii risala fupi ya aqidat al-imamain al-jalilain abu hatim wa abu zur'a الرازيين ده كايت عقيدة الرازيين وتريل ونتوكا ري ونتوكا ري وكسيمو ذا خراسان نموجة كتك في جيجي فخراسان الري جرت عادة العلماء كما يكتبون رسائل في الاعتقاد زيكو كذا عقيدة حرب عقيدة عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد لأصول السنة عقيدة ابن أبي حاتم عن أبيه وعن جدي يعني أبو زور عن أبو حاتم ابن أبي حاتم دوم بوكيع عقيدة إسحاق إلى فلان أو رسالة زي رسائل جرت عادة السلف يكتبون رسائل وفي الغالب هو جاء بعد سؤال في الغالب هو جاء بعد سؤالات كما هي إذن سؤال ابن أبي حاتم المولز باباكي المولز ناني باباكي نم جنبكي باباكي ما نبو زرعة نخليك أبو حاتم نخليك أبو حاتم نمت نخليك نوتني علماء الحديث تسى ابن أبي حاتم موجني باباكي نم موجني كما بابوياك كما بابو يعني نم جنبكي باباكي ناني أبو زرعة الرازي نهاوى ما إمام وويل وكب وكن علوم الحديث بل ينتهي إليهما علم الحديث بعد قرنك إمام أحمد ما نهاوى من فعل معاصرة نكنان الترمذي بن ماجة تكون القرن زاو لذلك تكت الطلاب زاو تكت الترمذي بن ماجة إمام مسلم فيها روى عن أبو حاتم حديث في صحيح إذن ونطلاب زاو بين كبار أهل السنن السنن الأربعة وتم يصومك أبو حاتم تقريبا نا الكوى قرن زاو لذلك هي رسالة نفوبي أما يراوي هي رسالة اللالكائي كوني أصول اعتقادياك اللالكائي من طبيعتي أنا عناية عقيدة أهل السنة أنا عناية ayenda amidawin aqida imam aslu sunna midawin amidawin hi kwenye kitabu sharh usul i'tiqad ahli sunna huwa dawana ili alikuwa kitatabba hizi rasail ndogo ndogo lakini rasail muhimu akadhirai kwenye kitabu chake usul i'tiqad sharh usul i'tiqad ahli sunna lilalakai walzalik jaa alkitab kabir 10 mujallad kitab eh ndani fi rasail fi umur kathira خصوصا عندنا ميراوي اصول السنه امام احمد عندنا مبوكيا هي رازيين من بعض الرسائل ذا عقيده الذي تاج اللالكائي رحمه الله كني كتابه تشا فلهو هي رساله ني ثابته وهو ما امامه هي هنا اشكال ننتواسوميا اسناده yake tukianza kusoma اسناده kutoka lalakai حدثنا حدثنا حدث الى اخره mpaka kwa ibn abi hatim bawa babaki kwa hiyo hizi ni asila muhimu aliulizwa هذا ما إمامه إلي كهوسو اعتقاد كسونيني اعتقاد وهذا يدل على أن العلماء منذ زمان كانوا علماء وفقها في العقيدة ما هو مجرد علماء وحديثه كنجينا كنا كيتوا كان عندهم أصول اعتقاد علم اعتقاد أصلا والكوة وكنايا نوين يتكوت والواندك أصول اعتقاد للسنة سفقها ولي مشهورين علماء الحديث علماء الحديث مما يدل على أنهم كانوا يجمعون بين رواية ودراية ما واحد يأتي يروي يروي ما عنده فقه الحديث ما يفقه ما يروي لا وإذ علماء السلف كانوا يروون حديث وأفقه من غيرهم فيما يرويهم زيد كلك ولم يقوم بسفنه لذلك أتكوت رسالة كما هي اعتقاد أهل السنة الجماعة لكن من بوكيوة إمام من أئمة الحديث إمام من أئمة الحديث طيب قبل كوانزا تتفاني تراجم فوبي تتصوم ترجم فوبي يا حوام إمام واضح حوام إمام وويلي وليوبوكيوا هي اعتقاد كواو كيو فوبي كيو فوبي إلي مواني وجوا أزيء لأمهم وولي من كتابه ndio utajua umuhimu wa kile kitabu chenye umuhimu wa muallif upate sifa za ule muallif kwanza wale wenyewe kile risala alafu ndio utajua qimat alkitab umwangalie wale wenyewe wenye hii risala manzila yao ya kiilmu iko kiwango gani alafu ndio utajua yaliomo ndani wewe mwenyewe tukisoma utakuwa ukiona jaat arrisala qasira lakini subhanallah ghabata maani kathira mimma ambao kwamba law mutaakhirin لطولوا فيه لكن أشوف الرسالة واحدة جمع فيه مجمل اعتقاد أهل السنة كله جمع فيه يكون نشأ نمنا الله سبحانه وتعالى الوفن وليه فهم هذا لذلك وتكوت الرواه عقيدة الرازيين بالأخص اعتنى به العلماء اعتناء عجيبا تقريبا كل عالم شرح هذه الرسالة منذ المتقدمين إلى المتعصرين الآن تقريبا وجد قبول جدا رسالة بين أيدي العلماء لقل يعني لاختصاره مع وجازة أساليبه لكن مع كثرة معانيه وكثرة فوائده كن اعتقاد أهل السنة والجماعة طيب شروح زيكونينجي كتاب زيكونينجي لكن من أبين أسلوبه يا متن بكياكي kwa sababu mimi situlii na sharh moja nitanukuu kwingine idhalika ana mahibu hapa uslubu ulamani hiyo toka kwa ulamani hivyo kisoma kwa ulama utakuta ni hivyo toka huko kwenda kwa mashaikh ukikaa yusawaru almatn ili yule talib asitashattat sasa tutafungua tu ma fil matn thumma nudhif tutaweza kuongeza baadaye kama kuna faida khari tutaleta inshallah wazi lakini al-asl tutafakka ibara ya muallif tu kwanza تتفنقوا معاني يكيلي متن كوانزا وفهمه متن معنى يكي كوانزا واضح ثم بعد ذلك ما كنا فائدة جانبية تكون تكي نكو أو تكي إليزا فوائد ميمي شرحا بكوان بانتا كون كسوما هابا نشرح يا شيخ العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تكون كتلمين شرحي زيكو نينجي لكن مي تكون كتلمين يا النجمي يا الله رحمه رحمة واسعة طيب لكن ستتشكنا شرحي تنكو فيها بعض الشروح ترجمة يا كوانزا تتانزا ناي ni babake Abu Hatim mwenyewe alora babake tu Abu Hatim Ar-Razi nitataja tu kiufupi maalumat ama tu kumhusu mjue tu jina lake na manzila yake ya ilmu na ulama wameongea nini kumhusu yeye katika daraja yake ya kielimu jina lake Abu Hatim jina lake kunia yake kwanza ni hiyo Abu Hatim Muhammad ibn Idris Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir ibn Daud واضح ina jina lake kunia yake ni Abu Hatim jina ni hilo Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir ibn Daud ibn Mihran al-Hanbali واضح خراسان الحنظلي الغطفاني الرازي واضح إذن أفخاذ ذا قبيلة لكن قبيلة يعني الرازي الإمام الحافظ الناقد عندك ترجمة كده بس الإمام أنت كيتوا الإمام يعني قدوة ما هو مجرد إمام سي مجرد إمام كم بعدني لقب ها إمام بمعناها يعني ima imamu yetu na imamu yetu ile imamu yetu imamu hawa imamu kwao ni kudwa waja'alna lilmuttaqina imama katika zile dua za wale wajawema waja'alna lilmuttaqina imama ish maana yani imamun fi nafsi thumma muqtada bighayri alghayru yaqtaduna bih ina maana imam ndo hawa walikuwa si imamu yetu alhafiz الحافظ يعني صاحب حفظ يعني حافظ تماما كل شيء يعني مسجل اللهم استعان الله رحمهم ما أنا مفني كذا كوبا نجي متوازن جهود زاو نتعصمك شيئا من الجهد لفني نجي متوازن متوازن كان أحد الأئمة الأعلام مشهورا بالعلم مذكورا بالفضل كتلك صفة ذاك أنا بصفيها من بحور العلم شوف ها يعني متفنن في الفنون ولد سنة 95 في الري هون موقع لزاليو 195 هون موقع لزاليو 195 مزاليو الري يجو كيجي جيش الري ذلك توك الرازي نسباك ها طيب ndo akasema wa ilaiha nusib akanasibishwa na hicho kijiji cheri nisba yake huja arrazi hapo ndipo alipozaliwa anao rahalat zake kadhaa alivyosafiri kwenda kutafuta elimu na namna alopata mashaka subhanallah mpaka alikojua damu mirana qul bultu dama marratain yaqul lama kuntu fi safar kadha hata yadhkur yani kiu sasa kiu wewe utakojua nini utakojua tu damu hata tafa lakini alikuwa safiri yeye waenda miji kadhaa kutafuta hadithi nitataja tu tukio mwenyewe aelezea tukio namna safari yake ilivyokuwa ajib taajab hakim asema yeye mwenyewe mtoto wake amepokea kwa babake asema babake Abu Hatim asema baqitu bil basra بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر في سنة 14 و208 أشهر وكان في نفسي أن أقيم فيه فانقطعت نفقتي كل ما يأكل فات بصرة من قبل 14 و200 أشهر وثمانية أشهر وثمانية أشهر مياك هاي نميز مناني طيب وكان في نفسي أن أقيم سنة نملك في نفسي أنه نسمامي أو نفني إقامة هابو سنة فانقطعت نفقتي nafaka yangu ikakatika sema nafaka yangu ikakatika fajaltu abiu thiyaba badani nikawa nauza nguo za mwili wangu shay'an baada shay' شيء معناها ما عنده شيء واضح ما عنده شيء sasa ilipofika nafaka alko ameyekelea yeye ni ngapi sana ndio alikuwa makisio yake lakini nasema ilipoanza kufika 8 ashur ikaanza kukatika katika nafaka yake mpaka ikafikia kiwango auza nguo za mwilini pole pole naenda shay pole pole hatta baqitu bila nafaka mpaka nafaka yake yote ikamalizikia sasa wamadaitu atufu ma'a sadiqi ila al-mashyaha ikawa natembea mimi na rafiki yangu kwenda waligura watatu walihama watatu kwenda kutafuta elimu walikuwa watatu sema nikaenda na rafiki yangu kwenda kwa masheikh asma minhum ila al-masa mpaka jioni nikirudi mpaka jioni nikirudi kisha baada ya muda mwenzake akamtembelea fil yawmi thalith ya ahu sadiqu sasa hana nguo amemaliza nafaka imekwisha haji halaka siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu akatembelewa na rafiki yake فقال له ابو حاتم انا ضعيف لا يمكنني مسوزك حضور حلقه ضعيف ضعيف قال له صديقه ما ضعفك منين كاني شيء كنا نيني مونا سكوني فقال له الخبر كما قال زي الخبر كما ميمي باكا نغو بس انا مماليزا نقصه هيك هيك كيمشكي ناني من بخاري هيك كان له نغو وكفوا وكان مع صديقه دينار نقول رفيقك انا لكم بكيشه هيو دينار واحد فاقتسماه وكغوانيا نص ونص فخرج الف وكتوك وكيندا كوكوتا حديث كيكو قصه ثانيه بقى كرهف نمنا المبطه لكن تشكي نايو واحد واضح hapo ameelezea mambo mengi paka kujua damu mpaka kadha mpaka almuhim maji iko hawana safarini na unajua zamani maji iko sana mpaka uchimbue sijui majango utachimbua mpaka futi ngapi pote maji sasa ni mtu atokea ku wakazirai wote watatu kazimia wakaja chombo safina ikawaokota ika almuhim ameelezea habari nyingi kwenye tarajumu yake utaona ana mashehe wakubwa ana wanafunzi wakubwa kadhaa shuyuhu wa tilmidhu kadhaa wako ala kulli hal wacha ni ruke baadhi ya tarjama wacha twende kwenye sanaa alulama sanaa alulama tujue manzila yake kielimu jua mwenye kitabu manzila yake kiilmu iko vipi Abu Hatim alikuwa na ilmu pana sana upande wa hadithi sana ila al-jarh na ta'dil na yeye katika ulama al-jarh at-ta'dil yusanna fi ulama al-jarh ambao kama gani tashaddidin qila lahum tashaddidin Abu Zur'a ndio mtawassit wale katika ulama al-jarh al-mutashaddidin itu ni laqab ma huwa annahu shidda ان تقسيمين اصطلاحي فني تقسيم اصطلاحي فني لكن صاحب السنه يوت ما هو متشدد ووسط هو وسط لازم نقول تشدد في الفن نعم ثناء العلماء وتني اسمه منن العلماء مويلي ثلاثه كمحس اسمع الخليلي رحمه الله قوس ابو حاتم الامام المتفق عليه بالحجاز حجاز زيما نعال عليه معروف يعرف في الحجاز كله قم بإمام أبو زرع أبو حاتم والشام نشام ومصر والعراق والجزيرة وخرسان بلا مدافع يعني بلا منازع اللي كان الإمام واضح بلا منازع كان عالما باختلاف الصحابة أجوا خلاف الصحابة كوني مسائل وفقه التابعين ناجوا فقه التابعين سمعت جدي وابي محمد بن اسحاق الكسائي وغيرهم قالوا الخليل سمعت باباك و بابوك كسمع سمعنا عليا ابا الحسن القطان سمعت ابو الحسن القطان يقول اسمع ما رايت مثل ابي حاتم الرازي مثل جوانا مفنوك كيلمه لا بالعراق ولا باليمن ولا بالحجاز تجاونا كما هي Kulna sisi tukamwambia wale walioko pale wakamsikia wakamwambia babu yake huyo bwana Qad ra'aita Isma'il al-Qadhi honaje huyo bwana pia sini alim wa Ibrahim al-Harbi sini alim kweli wa ghayruhuma min ulama al-Iraq hawa tujawana mwana Abu Hatim faqala kamjibu ma ra'aitu ajma'a min Abi Hatim wala afdala minhu. Sikusudi alim tu. Ajma, man alladhi jama ilm kathir katika wao. Ndio hani ulama katika ulama, lakini ajma'uhum Abu Hatim. Wazi. Yani awsa'uhum ilman na hafidha bila shaka ni yeye. Qala Yunus ibn Abd al-A'la rahimahullah, Abu Zur'a wa Abu Hatim imama Khurasan. Kisha akasema baqa'uhuma salahun lilmuslimin. Kubakia kwao ni kusulihika kwa Uislamu. Limadha? Shekh Sid. Yani yanqudun dhi'af al-hadith. Fa idha dha'afu taraka an-nas al-amal bil hadith dha'if. Hatta la yufsidu. Yani hadith al-makthub, hadith al-mawdhu, idha 'amilta bihi tafsud lamma tafsud. Hadha yaqsid hadha al-ma'ani. Yani baqa'uhum ينقضون على الحديث ويضعفون ويصححون هذا بقاء للإسلام والمسلمين لذلك هن علم مهم الكونال هذا أسمى الذهبي رحمه الله ثم لزم منين الذهبي الإمام الحافظ الناقد يعني ينقض الحديث كان من بحور العلم طوف البلاد شوف طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد برع يعني عالم في المتن متون الحديث في إسناده وجمع وصنف وجرح وعدل جمع وصنف وجرح وعدل إنه كزياء وصحح وعلل يعني أحاديث إلى آخر كلامه رحمه الله تندق وني وفاته توفي أبو حاتم في شعبان كنز من كوفة بغداد توفي ببغداد في شعبان سنة 77 و200 يعني 277 عندما قال الكوفة للهجرة وله 82 سنة يعني عمر رحمه الله الكوفة لم يكن 80 نبيلي واضح وهو 195 مبكى 277 واضح عندما عمر واكي رحمه الله رحمة واسعة عندك وبيلي أبو زرعة أبو زرعة سس أبو زرعة جينا لك يونكنيك أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ وخاء يونكنيك لك القرشي يعني من قريش يعني نسليك من قريش المخزومي من بني مخزوم الرازي واضح يونكنيك لك أبو زرعة نيون كنيا أبو زرعة ولد سنة 200 أو قريبا منها سبيه من يلوليز ومتى ولد أبو زرعة كسما ولدت سنة 200 أبو نماك لزليل علماء سما طلب العلم وهو حدث شوف طلب العلم وهو حدث يعني صغير بدأ منذ صغره نهابا ديبو يعني كنز عمر وابي توتو اكيوم دوغ يتعود العلم من صغره اكيفيك اكيوم كبوة حتى هنا تنا صعابة تكوى يتلذذ بالعلم في المرحلة وقومني فالو دوغو دوغوني نمتو دوغوني وهكمبوكي مقومو منك هذا تكوى كي لكيبين دي فرصة اكيوم كبوة صار يتلذذ ما يصعب عليه شيء من العلم كسابو قاني إلى تابو كتوكو دوغوني من كجناي نايندو فايدة كتوكو متو كيو حدث كسومك kusoma ukubwani sawa iko si kwamba haiwezekani lakini si mashaka kwechwea kuna mashaka zaidi kuliko udogoni kwa hiyo yeye kutoka mdogo alifanya kazi ya ilmu wartahala na akaenda Ijaz Sham Misr Iraq Khurasan yote ametembea asema Dhahabi rahimahullah talaba hadha ash-sha'na wa huwa hadath yani hadha ash-sha'na yani hadith ilmu al-hadith akisoma akiwa nini alikuwa hadath sasa sanaza ulama kumhusu ziko kadha sanaza ulama kumhusu ziko kadha طيب mwenyewe mwanzo asema mwenyewe asema kwanza nani buzura nara qauman min ashabina katabu alhadith ninawajua wenzangu fulani alikuwa akisoma nao akiandika hadith lakini asema taraku al-mujalasata mundu 20 sana. Baada kuandika hadith aya خلاص tupa kila kitu jiongona mti wake خلاص wakafunga vitabu za hadith ashasoma ashailimi ameata majalis yeye bado anaendea wao wale washaki naye eh alikuwa hapa alikuwa ahimiza watu kuhudhuria majalis za ilmu usijiambia tu mimi chamtosheka kuishi ah wewe hudhuria tu kweli sasa sema na wajua wenzangu tulikuwa tusoma nao wakaata kuja vikao vya hadithi miaka 20 sasa kushughulika shughuli zingine asema idha jalasu al-yawma ma al-ahdath leo wakikaa na wadogo watoto tu wadogo kaanahum la yaarifuna shay washindatana wale wadogo wankuwa nsahau kila kitu la yaarifun shay yani kwa fadhali ahdath kuliko wao wamedhibiti kuliko wao eh allahumma sta taraku al-ilm khalas farah sanani abu zur'a asema kisha asema thumma qala kisha akasema al-hadithu mithlu ash-shams eh al-hadithu mithlu ash-shams ni mfano wa jua eh mfano wa jua idha jalasa 'an ash-sharq eh idha habasa aw hubisa idha hubisa 'an ash-sharq khamsata ayyam la yu'rafu as-safar likipenda upande wa mashariki likafungikia huko la yu'rafu as-safar tatembea vipi jua hakuna eh utaongozeka vipi mashariki wapi maghrib wapi zamani wajua hakuna alat mtu anaangalia majira shams kadha wazi likikupotea yani kama time potea utembee na hadithi ndio hivyo idha hubisa ank ma tamshi ma ta'budu Allah عندك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان تشبيه يفننش حديث كما جوا موانغازا جوا فهذا الشان يحتاج الى يحتاج ان تتعاهده ابدا شوف كلامي اسمعني كويس يا مننك هذا الشان يعني هذا العلم يحتاج ان تتعاهده ابدا علم سكيت كشيكا كتوبا لا معاهده كل يوم كل يوم كل سيكو ndo itathubut yani kuja kwa mara mara patikanwa mara nyingi huwa hadhibiti ilmu sasa hapa alikuwa ahimiza watu kuhudhuria majalis zain bila shaka anao maneno mengine mazuri kuhusu lakini wacha tutosheke na hayo katika mashaikh zake kadhaa na katika tulab zake Imam Muslim Tirmidhi Nasa'i Mamaja wote katika mirao hadithi kwa nani kwa Abu Zur'a na Imam Muslim amepokea hadithi ya Ibn Umar kupitia shekhi lake Abu Zur'a اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك في حديثه ها وجميع سخطك امام مسلم يبقي كبتا شيخ لك من ابو زرعه ابو زرعه موجه كتابه حديث اللي بقي اسما النووي رحمه الله سدك في شرح اسما وهذا الحديث رواه مسلم عن ابي زرعه الرازي احد حفاظ الاسلام كم صف واكثرهم حفظا ni mtu alikuwa na hifdh ya ajabu na ajabu ukisoma shamail zake usima kana rajul yani ma subhana bi tahabu isma ukisikia Abu Zur'a utashtuka lakini dha raita utashangaa hundu Abu Zur'a mtawadhi lilghaya na yundu ibadur rahman mtawadhi ma anna indahu ilma min alhadith utashangaa kizungumza lakini wewe utaogopa tu jina yake jina utaogopa wazi lakini ukimuona mwenyewe utashangaa ndio huyu Abu Zur'a tataajab naam sasa sema an-Nawawi lam yarwi muslimun fi sahihihi anhu ghayru hadha al-hadith hadithi moja tulipokea kwa shekhi lake huyo wa huwa min aqrani muslimin katika rika yake lakini ilikuwa shekhi lake wa tuufiya ba'da muslimin bi 3 sinin baada ya imam muslim kufa miaka 3 ndo akafa Abu Zur'a shekhi lake سنة 64 و200 hiyo ndio nilivyosema anao yalipokufa mwaka 264 ndio alipokufa nan Abu Zur'a alikufa kabla ya Abu Hatim Abu Hatim alipata umri kidogo twende kwenye sana kiufupi sana ulama ulama wamemsifu vipi kielimu Abu Zur'a asema al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah kana imaman rabbaniyan kwa sababu si imam tu na ni murabbi بالخلق والعلم والهدي والسمت ينو معناك ينو فايدة علم كويبال كون كيجيزو بيوتا مويجيز ربانيا حافظا متقنا مكسرا حف يعني ليلو زيد يعني سيا كويدة جالس أحمد بن حنبل وذاكره يلي سفيرة كنا بغداد أكتانا إمام أحمد معروف إلى رحلة يكي نيلي مذاكرة يكي ميلي زياء عبد الله بن أحمد ينا باباكر بفاني مذاكرة يمسند كاملا بابا بابا واحدا بعد واحدا ثم كنت أسمعهم في الليل فعرفت أبي يومئذ عرفت أنه حفظ المسند سكيون دولي جوال بمسكيا فاني مذاكرة نابو زرعة كم باباكر من فاذي مسلم قصاب مام أحمد ما كان يحدث إلا عن كتاب ما كان يحدث إلا عن كتاب وكان يسأل لماذا يا إمام أنت تحفظ المسند وتحدث من لماذا تحدث منك قال يا ابني الحفظ خوان الواجب الحفظ خوان يعني هو حافظ حافظ وما يأمن نفسه جمعوا كما الفصل ابن القيم قلت وصف أصحاب جمعوا بين التقوى والخوف ونحن أسماء متأخرين جمعنا بين النفاق والأمن من مكره ساسمتوا من فذي جملة ميلي إذا كفهم بحشيكنا تشوت نحافظ ولي ونيه وكويلي ولي وشيك ولي ونيه يعني محفاظ سيسي يوم من فذي تو ملانغو ميلي متاتو تستغني عن كتابك اللهم استعان على كل حال والله كما المسلم علم كلما تعلم الرجل كلما كان متواضع إمام أحمد ما هو كان حافظ كان يخفي شوف كان يخفي عمله ما يريد أحد يعرفكم بين حافظ يخفي سيقول بقول أبو زرعة الشين لأن لابد أن يراجع أبواب المسند القوات مسكيزة أبو زرعة كان حافظ المسند سألكم مسكيزة واضح طيب أسمى متوتواكي عبد الله بن أحمد أسمى لما قدم أبو زرعة البكوجة بغداد أبو زرعة نزل عند أبي المفنجية سفاري خاصة تفتنان إمام أحمد كما كنا حديثي هانا تشكوه بيا ماليز لك أو كوت زوت حديث أسمى لشكيكو بابانغو وكان كثير المذاكرة لو هم بنفاس السبوي جيوني وسيكو كناين تذاكرون المفنجة إمام مسيكو paka kahakikisha musnad kamil amerai kwa imam Ahmad wazi na ndio faida ya kusafiri kwa ilmu alihakikisha alichukua ile ilmu ameendea sasa asema Abdullah fasami'tu abi yaqulu yawman nikamsikia babangu siku moja akisema yani nafikiri alipokwenda zake Abu Zura alikisema ma sallaitu ghaira alfardhi alipokuja Abu Zura kipindi yuko na mimi nilikuwa sipati nafasi ya kuswali sipokuwa mfaradhi to بعد فراغي كتابه فانا اتكى مذاكره ايش يقصد بهذا يقصد يعني امام احمد يقصد انه ترك قيام الليل يقصد انه ترك قيام الليل وصلاه النافله البدي ياكي ساسا كما امام اتاجي قيام الليل اتاجي سنن الرواتب وغير ذلك لابد له سبب سيو قال اسم امام احمد استأثرت بمذاكرة أبي زرع نلتنغليز علم كلك نافلة نهيند فقه الرجل العلماء يفهمون أن طلب العلم من أفضل التقرب من بقبن النافلة كنا زيد طلب العلم نو إمام أحمد أكوات صلاة النافلة للعلم لأنه فهم المسألة أن لا أشرف بعد الفرض زيد علم فترك قيام الليل لأجل طلب العلم لذلك إذا تزاحم هذه الأمران إما طلب العلم أو نافلة تطلب العلم ذات مرة إمام مالك كان جالس يعني يدرس الحديث يدرس الحديث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن مؤذن بعد أذان أكين دلع حلقاك هجفونغ إمام مالك فقام طالب فذهب فصلى نافلة بعد أذان بعد ذلك جاء فجلس سوف سيتبيت وانا علم كدوغم من مالك كما بياني هذا الذي قمت عنه أفضل من الذي ذهبت إليه نقول فقه فقه سلفي لما عجيب يعني فقه سهالي يسير حين تكلف يعني كنا تكلف أكم فنديشة بزور إلى ركامبيل الوزيان ديا سيبورا كما يلوكو أبا لأن طلب العلم لا يعدله شيء كتك نوافل العبادات ndio Abu Darda radhiyallahu anhu katika maneno yake alipokuwa sema inni la amurukum bil amri wa la af'alu wa arju min Allah an yujirani fi tena toka sahaba ngale fiqh yao inni la amurukum bil amri misa nyingine na waamrisha mambo wanaamrisha fanyeni jambo hili zuri lakini mimi mwenyewe sifanyi lakini arju min Allah an yujirani fi nataraji kwa Allah atanipa ujira. Ujira wa nini naye hajafanya? Ujira wa kuamrisha ile maaruf. Hata kama mimi ni ajizi sifanye, asbab zangu khasa zimenishika sifanye ile maaruf, lakini saufa ujar bi amri iya. Kule kuamrisha tu ile maaruf. Kwa hivyo ulama asema ar-rajul ma yabkhal ala nafsi. Huwezi kufanya hata kama uweze kufanya mema, waamrisha tu watu hata kama una taksir fi. لذلك قد يأتي علماء سما للعالم بعض العوارض فيتو عوارض كم شيكه العالم اكهاويزي كفاني عباده ذاكي السنه لا مانع لانه وجد ما هو افضل من فانتقل اليه نيندو فقه علماء كما قال امام احمد اللي رات قيام الليل الكايندا ما هو افضل من قيام الليل نيندو فقه بعد الصومه فقه نهي واضح لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم زيكو بعض الاعمال هو امر وحث الناس ونددهم إليه أكوامريش أكتوهميزة تفاني ثم ما فعله ما فعله ونيني فيه أسباب خاصة من فنقية هزيجوا مني والذات واضح النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عن العمرة في رمضان صحيح ولا صحيح بل قال تعدل حجة وكيفان عمرة رمضان تعدل حجة وما اعتمر يوما واحد ما اعتمر في رمضان إلى أن توفي عمره ذاك اللي كوا رجب اللي كوا ميزو منجين حيكوا رمضان ليش في أسباب خاصة اللي مشيكا لأن والي الأمر فيه كذا فيه وفود فيه وأحيانا عالم وزك ومرشة جامب ناكا هيسك فاني هفاي كل أميوة يولي أنبيوات ولا يفاني لا ينظر ونيني والعالم هو أنا سبب خاص kumbe kuna amali nyingine bora kuliko ile kuamrisha yeye wafanye wewe ujue unaona sasa hal yastawi alladhina ya'lamuna alladhina la ya'lam shufa angalia kama Imam Ahmad waweza kumlaumu ah Imam mzima niko kwake na sala qiyam al-layl la kumbe afanya ma huwa afdal min qiyam al-layl na wewe ujue kwa ile mathalan ma talum mubashara alim mbona hana bada za sunna mbona hana mumkin indahu ariba asbab zake khassa lakini hata kama hafanye ya'muru la ma ya'muru huwa ya'muru an-nas bihi wewe kama huna awarid fanya huna asbab fanya hii ndo nukta nilikotaka hapa kuieleza sio kila ati unaloliamrisha lazima wewe utalifanya mumkin yaatarika ma yaatarik min adh-dha'f usiweze kufanya lakini umuru an-nas waamrishi watu hata kama wafanye waamrishi tahsul laka ajr al-amr bil ma'ruf walau lam taf'al li sabab khas ambao kwamba nazala bika na'am علماء من منن مengi kumsifu Abu Zura nitataja kwenye wafati yake kisa cha mwisho wa umri wake kwa sababu hii shana Abu Zura alikuwa nayo yani mkononi saa zote na mtu akizoea jambo hufanalo ila gali watu hufia kwenye mengine ya dunia lakini msikize yeye amekufia kwenye nini taajab takwa za hawa watu tataajab Abu Zura الرازي رحمه الله توفي بالري كله كواو ري سنة 64 و200 في يوم الاثنين آخر يوم من السنة سيكو يا مويشو كماليزا هو معك الكوسكو يا مويشو يولي معك يوم اتاتو ياكي دو كافا الكوفا مويشو معك يعني 264 معك هو 264 مويشو الكوسكو يوم اتاتو كماليشا يوم معك دو سيكو الكوفيا يوم الاثنين جمعتات يندسك الكفة رحمه الله رحمة واسعة قصة كلتا بكيوة بني وفاتيك خطيبنا وينجينا من بكيوة بيا أنه عند وفاته اجتمع عنده عدد من العلماء الربانيين شوف هذا كنا نكتة مهم wakati Abu Zur'a kufa ijtama indahu adadun min al-ulama ar-rabbaniyin, watu kundi la ulama wachaji Mungu. Sasa hii ndio walomzunguka. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu mbili. Yeye ni mmoja katika wao. Pili, ile ndio ilikuwa suhuba yake. Ukisuhubiana na wema, ukifa utaona wale sura za watu wema zimekuzunguka. Wamkujia wote. Maana ndio suhuba yako, sio? Na ukisuhubiana na wabaya, utazungukwa na wao wabaya. Kuswaliwa watakuwa wengi wao, jeneza watabeba wao. Twayaona, tuone mifano. Wallahi shufu. Na pengine waweza kuya usiyeta kusalia, wale ngoja jeneza kule wasema ndo kumshindikiza sahibu yao. Kumswalia ma yusalluna. Ni sahibatu. Ahlu sharr ni sahibatu. Idhalika yaqillu ahlu alkhair. Asiki ahle. Aje mbazi sugu lishakwenda lile. Sina haja kwenda kuitesa na kusalia nini? Kila mtu. Sasa man yakthuru fil janaza? Yakthuru amsaluhu. Ndio atahudhuria wengi. Watamtukua tena sasa atoke na shoti namna hiyo. Tena maziarano mtubikizo aliyadhu billah. Lesh? Lianna suhbatuhum. Lakini we anta tasahab ahli alkhair. Wallahi law marifd yazurunak. Sio? Mwenzetu utaona sasa tatma'in hata kwa maradhi maut. Tatma'in idha ra'ait wujuh ambazo kwamba ni ahli alkhair. Thumma faida ya tatu. Wao wakija kukutembelea pale wale ahli alkhair. Wakikuona kwenye maradhi maut au fi sariri almaut yudhakkiruka bil akhirah wa yutam'inuk. Kama una hofu utaona wanakutuliza. Wanakukumbusha huko akhira. Au kukumbushe stori zingine za hapa hapa. Umesahau kadha basi malizia malizia. Wao watakuwa kukwambia huko na kukwenda wakutuliza. Na hii ndio faida kusuhubiana na ahli khair. Watakufaa, watakukumbusha akhira. Ndio Abu Zura asema fa aradu talqinahu. Wakataka kumlaqinisha shahada. Fastahyau minhu. Wakasikia haya kumlaqinisha. Lesh. Kila kitu hebu uliza sababu lesh istahyau. Limadha istahyau minhu? Liannahu ahlun lah. Huwa asha bishahada, amila bishahada. Sasa mtu kama ukija kimkumbusha shahada fi akhir, tastahi takuna indaka khajal, takuna khajal fulani. Wewe maisha yake yote alikuwa yoitumikia hiyo shahada. Yaani si mtu kukumbushwa, yeye mwenyewe ako nayo, ameishi nayo. Wazi. Hali kama hii hutokea kama ule bwana mmoja alipokuwa huteswa wakati fitna ta khalq alquran. Wakati maamun. Mmoja katika ulama wengi walichapa wengine wakafa, Nakumbuka kuna mmoja alipokuwa hufa, jina lake silikumbuki sahihi. Akaja Ahmad ibn Abi Duad, yeye ndiye alikuwa rais, tawalla kibra alfitna ni yeye. Ametandika yule bwana amuhufa. Akaja ambea qul la ilaha illa Allah. Qul la ilaha. Yeye wauawa kwa sababu kusema khalqa Qur'an, sio? Si wauawa kwa sababu hiyo. Yule bwana hakusema, alimwangalia fatabassam. Akatabasa akambea miskin. Miskin. Leo kumbe miskin ambea ana uqadu ila almaut li ajli la ilaha illa Allah. Watati anta taakulu futata almawaid bila ilaha illa Allah. Achi sasa yani mko wewe sema la ilaha illa Allah, kwa sababu mmekutandika sasa wafa, basi nga wamfanyia ihsani. Wewe waje tena meza ishatandikwa kila kitu tayari, wewe wala tu. Na mimi ninaishi na huko la ilaha illa Allah. Akamsuta pale pale kwenye kifo chake. Limadha? Lina sasa wao walimuonea haya kwa sababu mjo huu si mtu kukumbushwa haya, ni mwenyewe ameyakumbuka. Basi sasa wakatumia hila. Sasa tutafanya vipi tumkumbushe la ilaha illa Allah? Farao an yatadhakaru haditha talqin. Wakatuwa rai basi sisi tufanya mudhakara ya hadithi ile ya Muadh ya talqin. Tukis fanya siyaka ya hadithi ya tajua tumanisha nini. Wakaanza hadithi. Fasharaa ahaduhum, mmoja wao wakaanza bi isnadi alhadith. Hadathana. Thumma waqaf, akasahau jina haliji. Sasa Abu Zur'a tabi ile isnad. Ni mtu ameishi nayo ile fan. Hadathana fulan, hadathana watatu wanne, pa amesahau ile bwana ile isnad. Yeye Abu Zur'a hufa, sio? Akamwambia hadathana Bundar, Muhammad bin Bashar yani Bundar. Kamkumbusha. Huwa yuani sakaratul maut, akaambia hadathana Bundar, kisha yeye mwenyewe akamaliza Abu wasaqa isnadahu ila Muadh ibn Jabal ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akaisoma na hadith man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah دخل الجنة ففاضت روحه. أه؟ لماذا؟ هذه قصص السلف أو هذه أحداث في السلف لا بد نعتبر. كونين أبو زرعة لفريقه لأنه أمر عاش معه فثبته الله في آخره. Sasa wewe unataka uthubutu vipi mwisho wako na wewe katikati hapa duniani wewe mutahatir kule ueleweke ya akhi kuwa na msimamo shahadatain muktadaha i'mal bi muktadaha itba' hadhi thumma ba'da dhalika ndio Allah subhanahu wa ta'ala kupatia tawfiq uthubutu sio wewe mtazazi hina ba'da dhalik pale mwisho urongo pale Allah subhanahu wa ta'ala qad la yuwaffiquk idhalika akapata tawfiq akasoma hadithi ثم بعد ذلك أكافى. من قال آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة لا يكفى كبس كما إشارة إلى حسن خاتمته لأنه ختم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. منزل ما في درجة لا شك أن درجة كبة من ينوياك يمشو حديث الرسول نوحي يعني من ينوياك يمشو نوحي نهي هكو نريككم بندم تومي جمع تسمتو كما هو يوكي أنبيع لكم بندم تومي وتفني صاص unashaka ameishi maisha yake yote kufukuzana na hadithi za mtume kuzikusanya kuziandika kuzisahihisha kizudhaifisha sahihi ni hizi dhaifu ni hizi kunakdi kuzihifadhi kwa moyo kuzihifadhi kwenye vitabu wote hapa na mpaka wamekufa wafanya isnadi hadithi za mtume mpaka wakafia nazo na shahada zao hazitangazwi tukitaja wapendi wa mtume wengine ni sisi sahihi alkadhal fulani kadhal jua na mwezi yatatai wae mpaka yamaliziki laila wa nahara wapendi wa mtume mkubwa ni sisi ambao hatujasafiri hatujazihifadhi hadithi hatuzisomeshi hatuna hamu nazo hatuna chochote leo ndo tuna shahada ya kipaji cha mapenzi ya mtume yamemaliziki hapa sisi mapenzi yetu mbakia nini ni kuweka kishali cha green hapa au kishali chekundu hapa na siku ya ile na mikiemba kama hiki siku ya mapenzi tuna siku sisi yao siku ya mapenzi yetu ya raha ya siku moja mbili kuisha haya ndo mapenzi yetu lakini hawa wewe ushasikia kwenye vikao wakitajwa hawa kama mapenzi ya mtume ushasikia nini hutaja wale wenyewe yale mambo au kweli urongo ala kulli hal lakini Allah tufungue macho tuweze kufa. Maana yake sasa yana tawjufa nini? Ni kuombea Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala waoneshe nuru ya ilmu waelewe. Maana yake ikiwa hawa hawana kaji za hawajapa hawatajui kama mapenzi ya mtume isipokuwa hawa wetu. Bali leo mbona kwamba sasa mko wale mukhalifina lirrasul sallallahu alayhi wasallam ndio mstari wa mbele wenye kudaiwa kumtoka kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam au kumpenda na wale ambao kwamba hawafanyi hayo wanayofanya wao ndio waovu wakubwa ambao kwamba hamtaki mtume. Ya hata yuka hapa soma hadithi za mtume, hifadhi, sherehesha, maliza ya kumaliza utakao kumaliza. Gawanya so hadithi za sunna, waelimishe watu. Kama hufanyi hayo siku ya mfungo sita, hufanyi. Kwenye orodha ya wapenzi humo. Humo. Maana mapenzi yetu utaulizwa wewe shughuli yako utindanga. Mbuzi wawili. Huku bana ngombe watatu au huku bana utindo angamia wawili watatu sasa wewe utafanisha mapenzi yako na haya aradha min a'radi dunya ndio kama mapenzi yetu lakini wallah al-aqil yudrik kwamba hawa kweli mafuasi wa bwana mtume alayhi salatu wasallam ni hawa baloishi na hadithi zake mpaka wakafia juu hadithi zake lakini sisi maneno mengi tukija kwenye tatbiq na hawa basi ngaa sisi tuko wadhaifu si tutambue haki za hawa pia wale walikuwa mstari mbele kwa mtume ngaa tuwatambue haki zao tuwaheshimu tusome vitabu zao tuwaelezee watu namna walivyokufanya namna walivyoteseka kukusanya hadithi za mtume yote hayo lakini watapata kwa nani Allah subhanahu kwa sababu wao ni mukhlisin insha Allah hii ndio dhana yetu walikuwa mukhlisina lillah lidhalik watapata kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini hawapati kwetu. Kwetu hawapati. Kwetu sisi tuna wengine. Amekuja juzi tutawapa wao sifa. Lakini tusome kutubu salaf, tusome tarikh au tarajum za ulama salaf hapo ndo tupata ibar, tupata mazingatiwa, tutajua tumeteleza wapi, tumekosea wapi, wazi. Na haa ni ulama, hakuna mtu hana niza. Sote wote ulimwengu wa Kiislamu waukubali kwamba hana ni ahal al-ilm. Kwa hivyo hizo ndio tarajum mbili za hawa ulama wawili. Tutakomea hapa insha Allahu Taala baada hizo tarajum. Sasa wiki ingine ijayo insha Allahu Taala tutaanza matan al-kitab, tutaanza isnadi ya kitabu, alafu tuangalie, tutasoma تكتك جاليبا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر.